بالعيان ابو حجبين مع عرقه وزينه زور العشق يزاك من الديان يا غزيل بستاني وهذا بالعيان يا ابو حجبين مع عرقه وزينه للعشق فتنا وجميع ملقاك يحبك وانا ابني بك سلطاني يا عين الحسن يا من طلب ورضاك عالوجنا من سيوف عينيك يطعنوا في صميم قلبي وكناني يا قد الطيب البان يبنى يسفن دوا حروض جنة ولا علام ولا صاري ولا رماح لطعن ثماني دير معايا الحسان وعنا بيا الكريم بيك يعنى وعلى الملاح يرفع عشانك ربي إلى أربع سنين شاني وقلا بالعيان يا أبو حجبين معرفة وصينا زور العشيق يزاك من الدهان يا أبو قلبك املك محنا لو كان يا لبيب هويت هلال الفلاك لو كان هواني شكايا للرحمن يجمعني بيك وفي قريب لهنا والله يا غزالي ما غرضي فيك غير منظر بعياني لا تسمع للعديان من قالوا فيا شفع الشنا ألغي كلامهم أول في وجه تشوف طبعي رباني نتأفد للحسان ونبايع له حتى نحب نفنا وجميع مصعب عليك علي أهوان هذا غواني وفهم العيان يا ابو حجبين وعرقه وزينا زور العشيق يزاك من الدهان يا ابني المساني سلطان من حازك لبساطو حاز الغنى هي تفر بتبر والياقوت نلبي ملك سليماني زور الغنم وسلوان وعمل فيا ابو دلال حسنا وعلى محبتي لو كان يسجنو ما تخالف ديواني أمدرك يا نتبان يا بدرك ساتو في سماه مزنا وأنا نراقبك كل نهار وكل ساعة تعطف المكاني خدك بالعنان والشفر حسامه مجدي تنام هانا في عرضك الخاس اللي مكواه خلوك واني بالشات من الحرير لنا لله من كفوفك جود عليا بكاس يحيى وداني لا تغضب يا مزيان واعطوك برضاك ابو نجال عنا الصبح من شاك وديك من الحرير والورد القاني وسلوك المرجان كل عقيقة فيها مية معنى تمجد للبهاء وتبشر قلب العشيق الغريم الفاني يا ربي يا منان من علينا يا دجلال منا بزيارة الحبيب اللي عمري ما نسي